من نهاية الأرب الجزء السابع عشر صفحة 356 ذكر طريق خالد بن الوليد إلى أكيدر ابن عبد الملك. قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بتبوك خالد بن الوليد في 420 فارسا سرية إلى أكيدر ابن عبد الملك بدومة الجندل. وأكيدر من كنة ده قد ملكهم وكان نصرانيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد في شهر رجب سنة 9 من الهجرة حتى كان من حصن أكيدر بنظر العين في ليلة مقمرة وصائفة وهو على سطح له ومع امرأته، فباتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته ما رأيت مثل هذا قط. قال لا والله. قالت فمن يترك هذا؟ قال لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان، وخرجوا لمطاردة البقر. فلما خرجوا تلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليه، فاستأثر أكيدر وامتنع أبو حسان وقاتل حتى قتل، وكان عليه حذاء من دبيان مخوص بالذهب، فاستلبه خالد وبعث به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدومه عليه، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. قال ولما أسر أكيدر وقتل حسان هرب من كان معهما فدخل الحصن، وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل وصالحه على 2000 بعير و800 فرس و400 رمح. فعزل النبي صلى الله عليه وسلم صفيا خالصا، ثم أخرج الخمس وقسم ما بقي من بين أصحابه، ثم خرج خالد بأكيدر وبأخيه مصاد وكان في الحصن وبما صالحه عليه فلا إلى المدينة، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكيدر فأهدى له هدية وصالحه على الجزية وحقن دمه، ثم خل سبيله فرجع إلى قريته. فقال بحيرة ابن بجرة تبارك سائق البقرات إني رأيت الله يهدي كل هادي، فمن يك حائدا عن ذي تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد. وقال محمد بن إسحاق ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك آتاه يحنى ابن رؤية ابن رؤبة صاحب أيلة، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، وآتاه أهل الجرباء وأضرح فأعطوه الجزية، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنى كتابا وهو بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول الله ليحنى ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ما أن يردونه ولا طريقا يريدونه من برا من بر أو بحر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعمل على حرسه بتبوك عباد بن بشر، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقى كيدا، وقدم المدينة في شهر رمضان من السنة، وجاءه من كان قد تخلف عنه فحلفوا له فعذرهم واستغفر لهم وأرجأ أمر كعب بن مالك وصاحبيه حتى نزلت توبتهم على ما نذكر ذلك إن شاء الله في آخر هذه الغزوة. قال وجعل المسلمون يبيعون أسلحتهم ويقولون قد انقطع الجهاد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم وقال لا تزال عصابة من أمتي يجاهدون على الحق حتى يخرج الدجال. وكان في غزوة تبوك وقائع غير ما قدمناه، قد رأينا إرادها في هذا الموضع، منها خبر مرور رسول الله بالحجر، ومنها ما أنزل في أمر المنافقين، ومنها خبر الثلاثة الذين خلفوا وما أنزل من توبتهم. ذكر خبر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر وما قاله لأصحابه. قال محمد بن إسحاق لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك بالحجر من مدين نزلها واستقى الناس من بئرها، فلما رأوا راحوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا من مائها شيئا ولا يتوضأ منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه للإبل ولا تأكلوا منه شيئا ولا يخرجن أحدا منكم الليلة إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس ما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير له، فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خنق على مذهبه، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيب. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: ألم أنهكم ألا يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا للذي أصيب فشفيه، وأما الآخر فإن طيئا أهدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة. قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابه. قال ابن إسحاق: لما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا فأرسل الله تعالى سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وفي هذه الغزوة ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال زيد بن لصيد ما قال، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال فأخبر بشأنها، ووجدت كما وصف صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا ذلك في أخبار المنافقين.